إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. حديث القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور بدر بن ناصر البدر، ومن إخراج عبد الله بن عبد العزيز العنقري. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فختام التوجيهات الربانية من الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم في سورة المزمل قوله تبارك وتعالى: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. جاء هذا الأمر بعد تلك الأوامر المباركة من قيام الليل وعبادة الله جل وعلا وبيان ذلك. قال تبارك وتعالى هنا: واصبر على ما يقولون، أي اصبر على ما يقوله الكفار من الأذى والسب والاستهزاء، ولا تجزع من قولهم، ولا تمتنع من دعوتهم. قوله تعالى: واهجرهم هجرا جميلا، أي لا تتعرض لهم بأذى، ولا تشتغل بمكافأتهم بالسيئة، فإن في ذلك ترك الدعاء إلى الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الهجر الجميل هو الهجر والترك الذي لا أذية معه، وكان هذا قبل الأمر بالقتال، ثم أمر بعد بقتالهم، فنسخت آية القتال ما كان قبلها من الترك، قاله قتادة وغيره. وقال آخرون: بل هذه الآيات على بابها في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وبيان الحق للمدعو وعدم أذيته، وإن اضطر إلى الهجر فإنه يهجره هجرا جميلا، كما قال شيخ الإسلام: هجرا جميلا لا أذية معه. قوله تبارك وتعالى: وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا، أي ارض بي لعقابهم وعذابهم. وقد نزلت في صناديد قريش ورؤساء مكة من المستهزئين، قال مقاتل: نزلت في المطعمين يوم بدر. وقال يحيى بن سلام: إنهم بنو المغيرة. وقال سعيد بن جبير: أخبرت أنهم 12 رجلا. وقوله تعالى: أولي النعمة، أي أصحاب الترفه واللذة في الدنيا. وقوله تعالى: ومهلهم قليلا، أي إلى مدة آجالهم. قالت عائشة رضي الله عنها لما نزلت هذه الآية: لم يكن إلا يسيرا حتى وقعت وقعة بدر. وقيل: ومهلهم قليلا، أي إلى مدة الدنيا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ثم قال له، أي للنبي صلى الله عليه وسلم، متهددا كفار قومه ومتوعدا، وهو العظيم سبحانه الذي لا يقوم لغضبه شيء: وذرني والمكذبين أولي النعمة، أي دعني والمكذبين المترفين أصحاب الأموال، فإنهم على الطاعة أقدر من غيرهم، وهم يطالبون من الحقوق بما ليس عند غيرهم. ومهلهم قليلا، أي رويدا، كما قال تعالى: نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. وقوله تعالى: إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. الأنكال القيود، قاله الحسن ومجاهد وغيرهما، واحدها نكل، وهو ما منع الإنسان من الحركة. قال الشعبي: أترون أن الله تعالى جعل الأنكال في أرجل أهل النار خشية أن يهربوا؟ لا والله، ولكنهم إذا أرادوا أن يرتفعوا استفلت بهم الأنكال الأغلال. والجحيم النار المؤججة، قوله تعالى: وطعاما ذا غصة، أي غير سائغ، يأخذ بالحلق لا هو نازل ولا هو خارج، وهو الغسلين والزقوم والضريع، قاله ابن عباس. وعنه أيضا أنه قال: إنه شوك يدخل الحلق فلا ينزل ولا يخرج، عياذا بالله جل وعلا من ذلك. وقال الزجاج: طعامهم الضريع، كما قال: ليس لهم طعام إلا من ضريع، وهو شوك كالعوسج. وقال مجاهد: هو الزقوم، كما قال تعالى: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، والمعنى واحد. أيها الإخوة في الله، جاء في القرآن الكريم الحديث عن براءة رسولنا صلى الله عليه وسلم مما نسبه الكفار إليه واتهموه به كذبا وزورا وبهتانا، مع علمهم أنه حق وصدق، لكنه الجحود والعناد والمكابرة، كما قال تعالى: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فهم يعلمون أن نبينا صلى الله عليه وسلم صادق وأنه أمين، وكانوا ينادونه بذلك من قبل، يعرفون أنه لا يكذب وأنه لا يخون ولا يغدر عليه الصلاة والسلام. جاء هذا في مواضع من القرآن، من ذلك الآيات في آخر سورة الحاقة من قوله تعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم، الآيات. فقد أقسم تعالى بالأشياء كلها، ما يرى منها وما لا يرى، تأكيدا لهذا الأمر العظيم، وهو صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، المعنى: أقسم بالأشياء كلها، ما ترون منها وما لا ترون. قال مقاتل: سبب ذلك أن الوليد بن المغيرة قال: إن محمدا ساحر، وقال أبو جهل: هو شاعر، وقال عقبة: هو كاهن. فقال الله عز وجل: فلا أقسم، أي أقسم، وقيل لا ها هنا نفي للقسم، أي لا يحتاج في هذا إلى قسم، لوضوح الحق في ذلك، وأنه عليه الصلاة والسلام صادق بخلاف ما يقولون. قوله تعالى: إنه لقول رسول كريم، أي القرآن لقول رسول كريم، يريد جبريل عليه السلام، قاله الحسن والكلبي ومقاتل. دليله قوله تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. وقال ابن قتيبة: الرسول هاهنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن القرآن كلام الله جل وعلا، ونسب القول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه تاليه ومبلغه والعامل به. قوله تعالى: وما هو بقول شاعر، لأنه مباين لصنوف الشعر كلها، والله تعالى يقول: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. وقوله تعالى: ولا بقول كاهن، فما هو بسجع الكهان، وهم الذين يدعون علم الغيب بمعاونة الشياطين لهم. وما صلة في قوله: قليلا ما تؤمنون وقليلا ما تذكرون، والمعنى: قليلا تؤمنون وقليلا تذكرون. وذلك القليل من إيمانهم هو أنهم إذا سئلوا من خلقهم قالوا الله، من خلق السماوات والأرض قالوا الله، كقوله تبارك وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. قال الإمام الطبري: يقول جل ثناؤه: ما هذا القرآن بقول شاعر، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يحسن قول الشعر، فتقولوا هو شعر. قليلا ما تؤمنون يقول: تصدقون قليلا به أنتم، وذلك خطاب من الله لمشرك قريش. ولا بقول كاهن، قليلا ما تذكرون يقول: ولا هو بقول كاهن، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس بكاهن فتقولوا هو من سجع الكهان، قليلا ما تذكرون يقول تتعظون به أنتم قليلا ما تعتبرون به. قوله تبارك وتعالى تنزيل من رب العالمين، أي هو تنزيل من رب العالمين، وهو عطف على قوله إنه لقول رسول كريم، أي إنه لقول رسول كريم وهو تنزيل من رب العالمين. فاللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الصالح الذي يبلغنا حبك. اللهم ارزقنا الفقه في الدين واتباع سنة سيد الأولين والآخرين، وللحديث بقية أرجئه للحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج حديث القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، أعده وقدمه فضيلة الشيخ الدكتور بدر بن ناصر البدر، إخراج عبد الله بن عبد العزيز العنقري.